تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء، ما معنى ذلك أيضا؟ أنا ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن سوء السعادة، استعيذ بالله من هذا لئلا يبتلى بشيء يضره، بلاء يضره، درك الشقاء يدركه شيء يوقعه في الشقاء في المعاصي والشرك، نسأل الله العافية. لأن الإنسان يتحرى أسباب النجاة ويستعيذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء السعادة ومن سوء القضاء. هكذا المؤمن يتحرى ويسأل ربه العافية، فإن الأعداء يشبثون به إذا وقع فيه ما يضره، ولكنه يتحرى العافية من جهد البلاء وما يسوءه من البلايا والمحن تنزل بالناس، ودرك الشقاء كون يدركه شيء يشقيه أو في المعاصي والشروق أو في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. وسوء القضاء فلا يكون يقع في المعاصي يبتلى بما حرم الله عليه، وشماتة الأداء مهما تقدم كون يقع في شيء يثبت به الأداء، فالمؤمن يتحرى العافية من هذا الشيء، يستعيذ بالله من جهد البلاء من يهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن سوء العدل، يعني يحذر كل هذه الأسباب فلا يتعرض للبلاء الذي يقعه في المعاصي والشرور، ولا يتعرض لأشياء تثبت به الأداء، ولا يتعرض أيضا لشيء مما حرم الله عليه، فإن هذا يكون من سوء القضاء الذي فدي به، فإن الله يقضي الخير والشر جل وعلا، المعاصي بقدر والطاعات بقدر، يسأل ربه أن الله يقي شر القضاء الذي فيه المعاصي والشرور والشركيات ونحو ذلك، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا سماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.